لازلنا مع باب الأضحية والهدي والعقيقة. الأضحية والهدي والعقيقة، وهو آخر هذا الباب بل قبل المناسك إن شاء الله تبارك وتعالى، قبل أن ننتقل إلى كتاب الحج، كتاب الجهاد. بعد أن انتهينا من كتاب المناسك ننتقل لكتاب الجهاد بعد أن ننتهي من هذا الباب، الهدي والأضحية والعقيقة، وهي طبعا دماء يتقرب بها إلى الله عز وجل، ذبح. والذبح عبادة لا يجب أن تكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسك يعني الذبح، فالذبح للجني، والذبح للشيطان، والذبح لشيخ، والذبح على باب البيت، كل هذا من وسائل الشرك التي يجب أن تختفي في الأمة. المصنف في هذا الفصل الذي نتحدث فيه اليوم إن شاء الله تعالى، وسيقرأ عليكم الشيخ سلمان المتن أولا ثم نقوم بالتعليق على كلام المصنف بإذن الله تعالى. وأخ فاضل عزيز أرسل إلينا مجموعة من المتون في متن زاد المستقنع، سنقوم بتوزيعها إن شاء الله من خلال النظر إلى الإجابات والمتابعات، ولكن على ما يبدو أن الفضائيات أثرت على الحضور، هذا الشيء الأول. الثاني، الكتاب المتن بجنيه تقريبا، مش كده ولا ايه؟ المتن 7 جنيه، المتن 7 جنيه، أسأل الله العافية. والصغير والرضاعة مش كده اهو، 7 أو 4 كلاهما يعني مش باهظ ولا حاجة، لكن يبدو ان الجميع سلم الى العطاء، نسأل الله العافية. فكان يعني ينبغي على بعض الحضور ان يساهم معنا في ان يأتي بكمية، او ان يأتي بنسخة لنفسه، لنفسه هو، واترك الكلام هذا للإخوة غير القادرين، غير القادرين على شراء المتن. عموما يتحدث المصنف في هذا الفصل عن تعيين الهدي وتعيين الأضحية، التعيين وبعض أحكامهما، قبل أن يتحدث عن باب العقيقة. فنقرأ المتن أولا بجملته، وأنواع الكتاب يتابع إن شاء الله تبارك وتعالى. قل يا شيخ سلمان. بسم الله الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفة، وبعد، قال الشيخ الإمام موسى بن أحمد شرف الدين أبو النجا الحجاوي المقدسي صاحب ذاد المستقنع رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ونفعنا بعلمه في الدارين، آمين. قال: فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك. قال: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبذلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، ويهدي ويتصدق أثلاثا. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا، انتهى. هذا الفصل مهم، لحيث يتحدث فيه المصنف أولا عن تعيين الأضحية والهدي. قلت قبل ذلك إن الهدي ينقسم إلى قسمين: دم جبران ودم شكران. دم جبران ودم إيه؟ شكران. دم الجبران لا يأكل منه البتة، هو دم الكفارات. إن ارتكب مخالفة أو ترك واجبا وجب عليه فدية، تسمى دم جبران لما ترك أو لما ارتكب، فلا يأكل منه البتة. أما دم الشكران الهدي بنص القرآن، فكلوا منها وأطعموا البائس الإيه الفقير، فكلوا. هذا طبعا أمر بالأكل، حتى اختلف العلماء في وجوب الأكل، هل الواجب أن يأكل منها أم أنه لو تصدق بها بالكلية ليس عليه شيء دون أن يأكل منها؟ ذهب بعضهم إلى أنه يجب أن يأكل منها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر 100 من الإبل أمر علي بن أبي طالب أن يأتيه بإيه؟ بجزء من كل بعير، وضعه في إناء واحد وأكله. فكونه يأتي بجزء من كل واحدة من 100، لو أن الأكل ليس بواجب لأتى بواحدة لأخذ من لحمها ثم أكل، لكنه أمر علي أن يأتي بجزء من كل واحدة من 100 على الفراد. هذا بعض العلماء استدل بهذا على وجوب الأكل منها. عموما نتحدث المصنف الآن عن مسألة تعيين الهدي وتعيين الأضحية. ما معنى التعيين؟ يعني هذا هدي وهذه أضحية، يعني يعين هذا التعيين. يعني اشتري من السوق الآن، رحت السوق واشترى الضحية، وأنا في الطريق اعترضني واحد قال تبيع هذه الشاة؟ قلت بكم تشتريه؟ فوضع فيها ثمنا يساوي 3 أمثال ما جئت به، يعني جبتها ب1000، هل أخذها بكم؟ ب3 فواكه. إيه رأيك تبيعها أم لا؟ يجوز أن تباع أم لا تباع؟ لا، أيوه هو التفصيل ده بقى. كلام على الإطلاق لا يجوز، الكلام هل هو عين أم لم يعين أم لم يعين. فإن عين الأضحية كيف يتم التعيين في الأضحية وفي الهدي؟ لأن إذا عين ترتب على التعيين أحكام، منه عدم جواز البيع وعدم جواز الأخذ من صوفها وهي حية إلا من فعتها أصبحت وقف، ولا يتصرف فيها إلا أن يبدلها بخير منها كما يقول المصنف. يعني أريد أن أقول إن تعيين الأضحية وتعيين الهدي يترتب عليه إيه؟ أحكام. طيب كيف يتم التعيين؟ هذا هو الكلام. لا، ليس بالنية إنما بالقول والفعل، لابد أن يقول وأن يفعل، يفعل في الهدي ويقول في الأضحية. يعني يقول في الأضحية يكفي قول فقط، في الهدي يقول ويفعل، أو يفعل فقط أو يقول فقط. يعني في الهدي شيئان، في الأضحية إيه؟ شيء واحد. تعينت، كيف تعين الأضحية؟ يقول هذه أضحية بنص لسانه، لا يكفي أن ينوي، النية وحدها لا تكفي للتعيين. كما لو أخرجت الآن 100 جنيه من جيبي ونويت أن أتصدق بها، نويت، هل يلزم التصدق؟ ثم بدا لي بعد ذلك أن أشتري بها ساعة، أخرجتها ونويت الصدق، بدا لي أن أشتري بها نفسي إيه؟ ساعة، هل يجوز أم لا؟ يجوز طالما نويت ولم عمل القلب فقط. إنما إن أخرجت 100 وقلت هذه 100 صدقة مني لله فقد تعينت، لا يجوز ألبت أن أفرط فيها أو أن أستبدلها إلا بخير منك كما يقول. طيب تعين الهدي كيف أتعين؟ بالقول أو بالفعل بخلاف الأضحية. طب كيف أتعين الهدي بالفعل؟ كيف أتعين الهدي بالفعل؟ لا، يعني في السعودية أنا جبت هدي سوقته بس يكفي فيه السوق أن أسوقه؟ أن أشعره من الأغل معك مك. طيب ما هو مك. خلاص أنت متابع وعلى رأسي من فوق. الهدي يتعين بالفعل بالتقليد أو الإشعار. تقليد الهدي أو إيه؟ إشعاره. يعني إن قلده ما معنى قلده؟ يعني وضع في مقدمتي ما يدل على أنه إيه؟ هدي. كماذا؟ كحذاء قديم، كشيء كملابس قديمة علقها في جبهته. وإشعاره بمعنى أن يأخذ من سنمته شيئا ثم ينزف منه الإيه؟ الدم. هذا يسمى الإشعار. والنبي قد قلد الهدي وأشعره، قد قلد الهدي وإيه. وأنت ترى من الجزازرة الآن من يقلدونه ما يريد أن يذبح، يعني إذا أراد أن يذبح جعل على وأراد أن يزف البعير قبل أن يذبح يجعل عليه ماذا؟ زينة، يعلق هنا مش عارف إيه، هنا مش عارف إيه شيء. هذا يسمى التقليد. يسمى إيه؟ هذا يسمى التقليد. الإشعار هو أن يأخذ من سنمته شيئا ثم ينزف منه الدم ويقلده، هذا إشعار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الهدي وقد أشعره، فإن فعل ذلك فهذا دل على أنه قد تعين لبيت الله عز وجل، فلا يجوز له أن يتصرف فيه. يبقى يقول المصنف ويتعينان بقوله، بالقول هذا هدي أو أضحية. يقول هذا هدي وهذه إيه؟ أضحية. ولذلك إن ترتب إن أصيب الأضحية أصيبت بعيب بعد تعيينها وكانت سليمة يوم التعيين، ثم أصيبت بعيب حتى لو كان من العيوب التي لا تجزئ معه الأضحية، يعني أضحية سليمة عينتها ثم أصيبت قدمها كسرت فأصبحت عرجاء، العرجاء تجزئ أم لا تجزئ؟ لا تجزئ. العرج صفة طارئة عليها أم أنها عرجاء يوم أن جاءت؟ يجوز أن تذبح ولا شيء عليك. قال العلماء يجوز أن تذبح ولا شيء عليك، هذا مهم جدا. إذا قال المصنف ويتعينان بقوله هذا هدي وهذه إيه؟ أضحية. لا بالنية، يعني النية وحدها إيه؟ لا تكفي في التعيين، لا تكفي في التعيين. قال المصنف الشارع الشيخ ابن عصيم رحمه الله تعالى في أخ فاضل رزق ببنت الآن في التو واللحظة في المستشفى الإسلامي، ونسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك له في الموهوب، اللهم بارك له وبارك عليه، اللهم بارك له في الموهوب، نسأل الله أن يبارك له في ابنته، وأشكر الواهب سبحانه وتعالى. حقيقة هو قال لي وأنا قادم إلى الدرس فأنا نسيت، فذكرتني الشوكولاتة حينما أرسلها الآن ذكرتني، فجزاها الله خيرا. فيعني ويعني من باب الدعابة قلت له يعني لن ندعو إلا ذكرتنا بشيء، فالرجل أسرع وجاء بالشوكولاتة. نسأل الله أن يبارك له في ابنته وأن يحفظها إن شاء الله تعالى. قال المصنف الشارح ابن عثيمين يقول رحمه الله التعيين أن يقول هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، هذا التعيين القول، فيتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية. لا يتعينان بالإيه؟ يعني جاءك رجل قد اشتريت أضحية من السوق الأسبوع الماضي وبدا لي أن أبيعها الآن، هل يجوز أن أبيعها أم لا؟ أسأله عينت أم لم تعين؟ فإن كان عين بالقول لا يستطيع أن يبيع، وإن كان لم يعين تفهم النية فيجوز أن يبيع. فهمت هذا؟ نعم. لا الجاهل لا حكم آخر يا شيخ سلمان، هذا الجاهل له حكم آخر. قال ولا بالشراء، يعني لا يتعينان بالنية ولا بالشراء، يعني لا يكفي الشراء للتعيين ولا تكفي النية للتعيين، لابد من القول. فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها، وإن شاء فسخ النية، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء أهداها لأخيه، كل ذلك جائز طالما لم تتعين. فإن تعينت كل ذلك لا يجوز، فهمت هذا؟ ولذلك قال رحمه الله: كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي متعة، عارفين هدي متعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وفي أثناء الطريق وهو بعد أن اشتراها قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس، لأنه لم يعينها بالقول. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي، بس خلي بالك دي نقطة مهمة، فرق بين أن يقول هذا هدي على سبيل إخبار وأن يقول هذا هدي على سبيل الإنشاء. إيه بقى قصة الإخبار والإنشاء؟ اشتريت أضحية من السوق وأنا في الطريق ولم أعينها، دفعت الثمن، نويت أن أضحي بها ولم أتحدث، في الطريق قابلني أخ فسألني: ما هذه؟ قلت: إيه؟ أضحية؟ هل هذا تعيين؟ هذا إخبار وليس إنشاء. فرق بين الإخبار والإيه؟ والإنشاء. أن أخبر بالشيء هو يسألني: ما هذه؟ قلت: هذه إيه؟ أضحية. هل أنشئ الحكم أم أخبره بما نويت؟ إخبار، لم يتم التعيين. التعيين يكون بالإنشاء، أن أنشئ الحكم فرق بين الإنشاء والإيه؟ والإخبار. هذا مهم أيها الإخوة. نعم، لا، الإخبار قد يكون وقد لا يكون، قد أسأل وقد لا أسأل الإخبار، إنما الإنشاء هو أن أقول هذا هدي دون أن يسألني أحد ودون أن أضطر إلى الإخبار، أنا أنشئ من نفسي إيه؟ أو أقلد أو أشعر، فهنا عينت هذا. قال: التقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب. عارف النعال؟ يعني على إيه؟ عزك الله إيه؟ حذاء في مقدمة البعير كده، قطع قرب والثياب الخلقة، يعني إيه؟ ثياب قديمة رسة، يعلق هذا في مقدمة البعير، فهذا هو التقليد. وقد بوب البخاري عليه في صحيحه باب تقليد الهدي وإشعاره، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن ساق الهدي من المدينة إلى مكة عمل إيه؟ قلده وأشعره. قال: أما الإشعار فهو أن يشق سنام البعير، شق السنام حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر. فإن قال قائل: أليس في هذا تعذيب البعير؟ قلت: نعم تعذيب، لكن لمصلحة شرعية راجحة، كوشم البعير في عضده، مش كده ولا إيه؟ هذا أمر شرعي، أو وسم خيل الجهاد، المصلحة شرعية راجحة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وإذا تعينت بعد أن تتعين ماذا ترتب على التعيين؟ لم يجوز بيعها، أو أول حكم في تعيين البعير لم يجوز البيع. قال: وإذا تعينت لم يجوز بيعها. طبعا يعني شرع في الأحكام التي تترتب على الإيه؟ التعيين. لماذا لم يجز بيعها؟ لأنها أصبحت وقفا لله عز وجل. قال: كالوقف لا يجوز أن يباع، وقف، والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال حتى ولو ضعفت وهزلت. قال ولا هبتها، البيع بعد التعيين غير جائز ولا الايه؟ الفرق بين البيع والهبة ها؟ بعوض، البيع تمليك بعوض والهبة بغير عوض. ادي الكتابة يا شيخنا، خد يا مولانا، نوزع برضو كل اسبوع كده ايه على الحبايب يعني ان شاء الله. بس انت برضو يعني اسبوع بتحضر منتظم معايا صحيح انت والشيخ في كتابك، بس انا عندي ضيوف هنا اخوة افاضل، الاخوة الافاضل معاك الكتاب؟ عندي اخوة، تعال يا شيخ. عندي اخوة يعني غرباء، يعني مش غرباء، البلد بلدهم طبعا، وبيننا يعني هم اخوة افاضل. تعال شيخنا، مين هم؟ نعم حاضر يا شيخ ربيع، حاضر، بارك الله فيك يا شيخ ربيع. عند الاخ بجواري الاخوة اللي هم حاضر، تفضل معاك يا شيخنا. دفع يعني مستغرب، يعني جاء من خارج بلاد. قال له سبحان ادي الشيخ، الشيخ مازن. لا ده انت تجيب الاسبوع اللي فات 50 من زبون مستديم. ها قال المصنف واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. قال البيع بعوض والهبة بغير ايه؟ عوض. ثم انتقل فقال إلا أن يبدلها بخير منها. هذا كلام مهم، يعني إيه إلا أن يبدلها بخير منها؟ نقطة مهمة، انتبه. فإن الوكيل يقوم محل الموكل، الجزار في ذبح الأضحية يعد إيه؟ أنا يعني وكيلي، ولذلك لا يجوز أن يأخذ منها. لماذا؟ لأنه يمثلني صاحبها، ها؟ كأنه هو الصاحب الآن. ولذلك إن أعطى رجل ألف ألف جنيه مصري وقد تصدق بها على الفقراء، هل يجوز أن يأخذ هو منها؟ الجواب لا، لأنه إيه؟ هو الذي وزع، كأن الجسد هو. إلا إذا قال له في الشرط بقى، ها؟ قال له إن كنت تستحق فخذ، أو ما ينطبق عليه الشروط إيه؟ يأخذ. كلام عام صرح له. أما إن كلفه بتوزيع الفقراء ليقول أنا أحق لأنني أستحق، نقول أنت الآن هو، أنت الآن وكيله، فالوكيل في حكم الموكل تماما، لا يجوز. ولذلك أيهما أفضل، أن أقول للفقير خذ هذه الشاة اذبحها كأنت كوكيلي، أو أعطيه شاة صدقة بالكامل؟ صدقة بالكامل حتى أستطيع أن أتصرف فيها، بدل ما أقول له اذبح هذه وخذ منها. ها؟ قال إلا أن يبدلها بخير منها. هذا كلام مهم، يعني الإبدال نوع من البيع، بس ليس هو البيع. البيع أن تقبض الإيه؟ الثمن. يعني عندي أضحية عينتها وجاءني آخر يقول تبدلني بهذه الأضحية، طبعا هو جاء بإيه؟ بكبش أملح أقرن، ما شاء الله، كبش الذي عينته أنا إيه؟ هزيل تعبان. هل هذا، هل أنا عينت ومع ذلك أجوز أن أبدل؟ لا أبيع، لا أخذ ثمن. طب ما الدليل على أني يجوز أن أبدل؟ أن امرأة، رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل شعب قادر، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. يبقى هو اشترط على نفسي أن يصلي فين؟ في بيت المقدس. قال صلي هاهنا، هاهنا فين؟ في مكة. فعاد عليه فقال صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فعاد عليه فقال أنت وشأنك إذن بعد 3 مرات. قوله صلى الله عليه وسلم صلها هنا يبين حكما شرعيا. ما هو الحكم؟ الأعلى أن مكة أفضل من بيت المقدس، فهنا استبدل، رغم أن النذر هنا واجب بالشرط، واجب الإيه؟ ولكن يأتي سؤال مهم جدا، أقول نذرت أن أضحي لله بشاة معينة، قلت علي لله نذر أن أذبح لله إيه؟ أضحية، وجئت بالشاة وعينتها نذر، هل يجوز أن آكل منها أم لا يجوز؟ هنعرف المطب ده، كلنا سيقع. أنا أقول نذر أضحية فالأصل أن يأكل منها، إنما لو نذر أن يذبح نذرا مطلقا بدون أضحية لا يجوز أن يأكل منها. هو نذر ماذا؟ أضحية، والأضحية لها أحكام شرعية، من أحكامها الشرعية جواز الإيه؟ الأكل، فهو نذر أضحية، يبقى النذر هنا حكمه الشرعي يجوز أن يأكل منها حتى لنذره. لماذا؟ لأن الأضحية الواجبة الشرعي يأكل منها، فمن باب أولى الواجبة بالنذر أن يأكل منها. هذا نقطة مهمة نريد أن نبينها. قال يبقى إذن يبقى أن يبدلها بخير منها. طبعا علم من ذلك كما قال الشيخ رحمه الله أنه لو باعها ليشتري خيرا منها، يبيع ويقبض أموال ويروح يشتري واحدة ثانية خير، جاز أم لم يجوز؟ ها يا شيخ عبد القادر، لا يجوز. إيه بس يا شيخ عبد القادر؟ لا يجوز، لأنه عينها، طالما عينها قلنا لا يجوز أن يبيع، إنما البدل بدون أن إيه يقبض الثمن. طب واحد يقول لي أكمل الشرح، واحد يقول طب ما هو هيشتري أحسن منها، قلت باع وقبض الثمن، وبعد أن قبض الثمن في الطريق ذهبت فلوسه، بدا له أن يشتري شيئا آخر، حزبه أمر، دخل في مشكلة إلى غير ذلك، فهناك طوارئ قد تعترض عملية الإيه؟ الشراء. فهنا يقول المصنف يستبدلها لا يبيعها لإيه؟ ليشتري خيرا منه. نعم نعم، لا يجوز، أنا أقول بشرط أن تكون إيه؟ خيرا. أقل لا يجوز. قال المصنف رحمه الله، ولذلك يقول الشيخ في الشرح له الشيخ مازن الأولى سد الباب وألا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع يشتري خيرا منها ثم لا تيسر له أن يشتري أو أن يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك، يعني بعد أن يبيع ويقبض تحدث أمور، الدنيا تتغير في دقيقة، يبقى نقول لا على طول. قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، يعني إن كانت متعينة الهدي والأضحية لا يجوز أن يجز الصوف، لأن أصبحت بالإيه؟ بالكامل إيه؟ صدقة لله رب العالمين. لذلك يلغز في الأضحية بلغز فقهي، شيء يجوز لك أن تستعمله ولا يجوز لك أن تنتفع بثمنه. أيوة، جلد الأضحية. ما هذا المعنى؟ يعني أنا إن دبغت جلد الأضحية يجوز أن أستخدمه أجلس عليه وأستعمله، طب أبيعه واخد ثمنه وانتفع به؟ ألا طب هو هي لا، يبقى يجوز أن أنتفع به لكن لا يجوز أن إيه أتصرف فيه بالبيع، حتى لو أتيت بكرسي أجلس عليه بدلا من الصوف. إذن وهناك في الأنعام أنعام لها صوف وأنعام لها وبر وأنعام لها شعر، ومن أصوافها وأوبارها ويا شيخ مازن وأشعارها. الصوف لمن؟ للضأن. الضأن له الايه؟ الصوف. والوبر لمن؟ للإبل. أحسن. والإبل لها الوبر. والشعر لمن؟ للبقر والماعز. ولذلك قال الله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها كما قال الله عز وجل أثاثا. ولذلك الانتفاع بها يجوز في يد، لكن لا يجوز أن تباع، ولا يجوز أن تعطى للجزار كأجرة على الايه؟ على الذبح، لأنني في هذه الحالة كما قلت أدفع جزءا منها عوضا عن المال، فمن لا يجوز أن يأخذها الجزار. هذا مهم، وسيأتي الحديث بعد قليل. جاي شيخ. قال ويجز صوفها، وهذا أيضا مما ترتب على التعيين، يعني ترتب على التعيين ماذا؟ عدم جواز البيع، عدم جواز الهبة، عدم جز الصوف، يعني ما ترتب على التعيين. هذه الأشياء ترتبت على تعيين الهدي وتعيين الأضحية، هذا مهم. قال لا يأخذ من صوفها ولا لبنا إذا كان لها ولد. أصبحت صدقة لله، وقفت وقف لله، لبنها صدقة، صوفها إيه؟ صدقة. صوف يعني يجز الصوف، إلا يجوز أن يجز الصوف إذا كان فيه إيه؟ مصلحة لمن؟ للبعير. في مصلحة للبعير في يجز الصوف، أيوة في مصلحة، قد تكون في مصلحة في هذه الحالة رغم تعيينها. قال يمكن أن يكون عليها صوف كثير يؤذيها، أو فيه إيه؟ أذى عند القمل، رغم اختلافنا الشديد الآن في قضية الخنازير. وسمعت أمس تقل أخباري بالأمس يقول وقد أصدر قرار بإعطاء اللحم لأصحابها للانتفاع به وبيعه. ده قرار أصدر بالفعل، يعني هذبحها بس هديله تعويض 250 جنيه عن كل خنزير يذبح، واديله كمان الايه؟ اللحم. يعمل ايه باللحم؟ ها؟ يبيعه او ياكله. والجواب الان اين البعد الشرعي في هذه القضيه؟ هل يجوز ان يباع وان يؤكل لحم الخنزير؟ والمؤسف ان الذي يقرا التقرير يقول ايه؟ وهذا من باب العدل والانصاف مع ملاك الخنازير، أن يأخذوا اللحم ليتاجروا فيه، لأن يقول كل لحم 7 جنيه آيم خنزير، 20 جنيه على كفة الميزان. قال وهذا يضر ببعض فقراء أهل الكتاب من النصارى، لأن طعامهم الغالب إيه؟ من لحم الإيه؟ الخنزير. قلت أين البعد الشرعي في تلك القضية؟ بس خلي بالك، هم أباحوا تربية الخنزير وأباحوا إيه؟ بيعه وأباحوا أكله، فأراد الله عز وجل أن يحرمه عليهم قدرا، شاء أم لم يشاء سيذبحونه. اختفاء تام للخنازير في مصر، اختفاء تام، ذبح بالجملة كلها يذبح، يعني أن الله حرمها عليكم شرعا وأردتم أنتم أن تحلوها فحرمها عليكم كونا رغم أنوفكم. هذا درس مهم، هذا درس مهم. ولذلك أقول قال المصنف رحمه الله ويجز صوفها. طبعا قلنا لا يجوز أن يجز الصوف إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس. كيف يكون أنفع؟ قلت يمكن أن يكون الصوف إيه؟ كثيرا عليها فيؤذيها، وفيه رائحة لها، راحة يعني إذا جز الصوف إيه؟ استراحت، أو حصل فيها جرح غائر. وجز الصوف يمكنني من تطبيب الجرح في هذه الحالة هذا أنفع البعير أم لا؟ يعني بعير ينزف دما والصوفي يعوقني أن أصل إلى الجرح أقول عينتها لا يجوز أن أجز صوفها فلتمت على هذا الحال، هذا فقه عقيم. لا، قال ونحو إن كان أنفع لها، ونحوه إن كان أنفع له، يعني جز الصوف ونحو الصوف كل ما هو أنفع للبعير أو للأنعام إن كانت معينة، يعني كالشعر والوبر أو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، كما قال ربنا في سورة النحل واسمها سورة النعم التي أنعم الله بها علينا وهي كثيرة. قال المصنف ويتصدق به، أي بهذا الجزء الذي جزه، قبل أن يذبح جز الصوف يتصدق به طبعا، ولا ظاهر الكلام أنه لا ينتفع به طبعا، يعني لو قال أريد أن أجعله مثلا ثيابا أو أجعله حبالا قلنا لا يجوز طبعا، العلماء ردوا بالجواز لأنه يجوز أن ينتفع بجلدها، فمن باب أولى يجوز أن ينتفع بصوفها وبرها وشعرها، فلما أبحتم الجلد وحرمتم الصوف والوبر؟ هذا من باب إيه طبعا الطعام، فالكلام على أنه يجوز. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يعطي الجازر أجرته، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. قال الجازر هو الذابح والناحر، الذابح والناحر اسمه ايه طبعا جازر، بس النحر لمن؟ للإبل، والذبح لمن؟ للبقر والغنم. إن الله يأمركم أن تنحروا بقرة، قلت لا تذبحوا بقرة، فالذبح للبقر والغنم، والنبي ايه نحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى كما قلت في حديث البخاري معقولة يدها اليسرى. والعجيب أن ابن العلقمي المجرم هذا الرافض الخبيث، وهو أحفاده من؟ حسن نصر الله حفيد ابن العلقمي، نجاد الأحمدي نجاد حفيد ابن العلقمي، رفشنجي طالباني، كل هؤلاء من أحفاد من؟ ابن العلقمي ونصر الدين الطوسي. اقرأ في المجلد قبل الأخير لابن كثير في البداية والنهاية، ولما جاء سنة 656 هجري على سبيل التحديد ماذا؟ كان للخليفة المستعصم العباسي السني كان له وزيرا يسمى من؟ ابن العلقمي، بطانة رافضي شيعي خبيث يبغض السنة. قال أقنع الخليفة أن يسرح 90 أو 80 ألفا من جنوده، كان الجيش العراق 90 ألف كلهم مجاهدون مش حد يخش العراق، قال له احنا مش عاوزين الكلام ده كله، ميزانية زايدة مش حرب واحنا فودنا، سرع 10,000 سرح، وكمان 10 سرح، وكمان 10 سرح، حتى وصل العدد الى كم؟ الى 10 بس، والباقي كما هو الحال كل من شهد حرب اكتوبر من كفاءة العسكرية لابد ان ايه يسرح، ان يسرح انا عفا من، وان يتقاضى معاشا كمعونة امريكية. انا عارف يا شيخ محمد يا رجل يا سياسية خطير. المهم خلف موضوعنا، باع 10,000 80,000 العراق، يقول ابن كثير تسولوا الناس في الاسواق لان لهم ليس لهم صنعة، صنعتهم الجهاد خلاص، اصبحوا يطلبون الناس المعونة، وانتشرت البطالة، بعضهم هاجر البلاد، بقى كم؟ بقى كم واحد؟ 10,000. عند ذلك قال الخليفة لا احنا سرحنا 80 ما الأسلحة دي إيه؟ لابد أن نتخلص من الأسلحة الزائدة عندنا والسلاح بالمر. حتى فرغ العراق من من؟ من جيشه ومن سلاح. وعند ذلك أعطى الضوء الأخضر لمن؟ للتتار. دي يعني خليه موضوع الخطبة الجاي، بس بنتكلم عليه. إن رأيت إلى تاريخ الرافضة ماذا صنعوا بالعراق ستجد تطابقا تاما بين الأمس والغد، أو بين اليوم والأمس، نموذج تمام. بعض الزملاء يقولون طبعا كما تعلم أن هؤلاء هم المخلصون الأمة، أبطالها، محرروها. من متى كانت الرافضة هم المحررون المخلصون الأمة؟ كلام الحقيقة يضحك. المهم قال المصنف: ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع بها. وقول صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كله، اللحوم والجلد، ولا يعطي في ولا يعطى في جزارته شيئا. طبعا لماذا لا يعطي الجازر؟ قلت لأن الجازر نائب عن من؟ عن صاحبها، فكون يأخذ كأن صاحبها هو الذي يأخذ. طبعا فإذا كان ملزما صاحبها أن يذبحها، أنا لا أستطيع الذبح، فأستدعي غيري كوكيل عني في عملية الذبح. قال: من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه، هو وكيله. طبعا بعض الناس يجادل في تلك القضية، إنما هذا هو الحكم الشرعي. قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، كما سبق لا يبيع الجلد. قال المصنف: وإن تعيبت. يا شيخ سلمان معايا في النص ده؟ انت راح شرحت بعيد عني. وإن تعيبت، ينتفع به، من قلت يتصدق به. نعم، هدية ليست أجرة، الذبح أجرة كذا، إنما هدية يجوز للفقراء إن كان يستحق الهدية فقير. من قلت يعطيها له كهدية وليس كأجرة، شأنه شأن الفقراء. كان الجزار فقيرا يستحق أن يهدى له؟ لم يكن، لا يجوز، لأنك أمرت أن تأكل وأطعم البائس وربنا قال وأطعم كل واحد ولا البائس الفقير، يعني لحمها يجوز أن يأخذه البائس الفقير، فجلدها يجوز أن يأخذه البائس الفقير. نعم نعم، لسه عجلها. قال المصنف: وإن تعيبت ذبحها، يعني تبعيبت، يعني أصابها العيب، طار عليها عيب طارئ بعد أن اشتراها سليمة. قال: وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذه نقطة مهمة جدا، يعني واجبة في ذمته قبل التعيين، فإن تعيبت فلا يجوز أن يذبحها، ولكن إن تعيبت ولم تكن واجبة قبل التعيين فيجوز أن يذبح. هذا حكم مهم، يعني واجبة في ذمته قبل أن يعينها، كنذر واجبة والشرط، نذر أن يضحي فأصبحت واجبة بالشرط، لأن الأضحية فيها خلاف كما سترى الآن، فهي الآن واجبة عليه قبل التعيين أم بعد التعيين؟ قبل أن يعينها، نذر أن يذبح لله أضحية شاتا، نذر، يبقى أصبح في حقه واجب أن يذبح، صح؟ يبقى واجبه قبل التعيين أم بعد التعيين؟ قبل التعيين. فأصابها العيب بعد أن جاء بها قبل التعيين، فلا بد أن يستبدلها بصحيحة. إنما الصورة شيخ بغت إيه؟ أه والله ماتت، يسأل هو استطيع أن يفي، يأتي بغيره، لما استطاع له الأجر كاملا عند الله عز وجل. قال: وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذا حكم خاء مهم. قال: اشترى شاة للأضحية، خذ مثله، ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، يذبحها ولا لا يذبحها؟ أيذبحها، لأنه إيه؟ هي شد الشيب خلاص مني لك إن شاء الله، بس مو بتقرأ فيه. اختوكر على الله، لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها. هو عينها لكنها قبل أن يعينها لم تكن واجبة، فإن طلع عليه العيب بعد التعيين يذبحها ولا حرج وتجزع عنه. ولكن انظر إلى المسألة الأخرى، الصورة الأخرى، العيب لابد أن يستبدلها لأنها واجبة قبل أن إيه يعين. هذا مهم. أي شيء يجب عليك قبل أن تعينه أصبح في حقك إيه واجب، النذر والهدي مثلا واجب، والهدي كذلك واجب قبل التعيين، واجب المتمتع واجب على القارن، طبعا القارن والمتمتع عليهما ايه هدي. قال: وان تعينت ذبحها واجزأته، يستثنى من ذلك ما اذا تعيبت بفعله. دي نقطة مهمة، تعيبت الشاة بفعله ام بغير فعله؟ ان كان بفعله هو فلا تجزئ، وإن كان ليس بفعله، ليس فيه تفريط ولا تعدي، تجزئ. يعني هو اشترى أضحية وعينها، بعد أن عينها أمسك بسكين وأطاح بقدميها فأصبحت عرجاء، يمكن أذبحها أم لا يمكن؟ لأنها تعيبت بفعله. فإن تعيبت بغير فعله أجزأت، بشرط أن لا تكون واجبة قبل التعيين، بشرط أن لا تكون إيه واجبة قبل أن يعين. هذا أمر مهم جدا. قال المصنف: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. شو بقى أدي مثال لهذا الكلام؟ قال: رجل عليه هدي تمتع، خليك معايا مولانا، عليه ايه هدي تمتع، هدي التمتع ما حكمه؟ واجب، واجب في ذمته. هل هو واجب بالتعيين ام واجب قبل التعيين؟ عين ام لم يعين؟ واجب عليه ان يذبح، مش كده ولا ايه؟ قال: ولكن هذا الذي الواجب عليه إن أتى بشاة ثم تعيبت عليه أن يستبدلها، عليه أن يستبدلها لأنها وجبت عليه قبل تعيينه. تفضل. إن شاء الله درس غدا المستشار سعيد عبد الكريم بين المغرب والعشاء ويوم الأربعاء إن شاء الله. شيخ طارق عباد الله في جرح علم الجرح والتعديل وخطيب الجمعة القادمة إن شاء الله الدكتور أسامة سليمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا حق محمد واحد محمد علي دوم حق محمد والاخ اللي قبل باطل خلص ان شاء الله هدي الشيخ ورجع اللي جنبك الشيخ مازن ابوك الشيخ والحاج بهجة تخدش والحاج عبد القادر حاضر حنكمل اسبوع الجاي ان شاء الله نعم لا من دلوقتي بلاش من دلوقتي قال المصنف مثال قبل التعيين وبعد التعيين اشترى هديا ثم هرب ولم يمسكه وعجز عنه بعد ان عينه يلزمه البدل في هذه الحالة يلزمه الايه البدل لانه واجب في ذمته قبل التعيين واجب في ذمته قبل التعيين اشترى أضحية وهربت منه وعينها ولا يستطيع أن يشتري سواه لا شيء عليه لأن ليست واجبة قبل التعيين فالأصل أن ينظر قبل أن يعين هل هي واجبة أو لا ثم ينظر في العيب الذي طرأ عليها هل هو بفعله أم ليس بفعله فإن تعيبت بفعل هذا حكم وإن تعيبت بغير فعل هذا إيه حكم الآخر انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الأخرى فقال والأضحية سنة نختلف هنا الجمهور على أنها سنة الأحناف على أنها واجبة الأحناف على أنها ورغم أن الشيخ رحمه الله حنبلي المذهب إلا أنه اختار رأي من الأحناف في وجوبها على القادر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وقال الله فصلي ربك وانحر ثم توعد الذي استطاع أن يضحي ولم يفعل ألا يقربن مصلانا. قال فالقول بالوجوب أقرب، بعضهم قال هي سنة، بعضهم قال هي سنة مؤكدة، يعني هي مستحبة أم سنة مؤكدة، بعضهم قال هي إيه واجب، وهذا هو رأي من الأحناف. والقول بالوجوب للقادر قوي. ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رغم أنه أيضا حنبلي، إلا أنه مال إلى وجوب الأضحية أنها واجب على من؟ على القادر. لكن الرجل عن نفسه، عن نفسه هو ها وعن أهل بيته، عن نفسي وعن أهل بيته، هو الحد ما خدش كتاب؟ خدت كتاب؟ طب الحمد لله سنت شلتهم معايا يعني. فقال الحقيقة أخواننا احنا ممكن نوزع ان شاء الله كل اسبوع كمية، بس الوجوه التي تحضر في كل اسبوع، الذي يأخذ الكتاب لا يعني يأتي الاسبوع القادم ابص اللي خده فين جديد بطن جديد، لا مش هو لا يأتي، هو الغاية ايه ان يحصل على، وقد تحققت الغاية وانتهى المقصود. لا ده قال لا لا لا لا قل يأتي. قال فالقول بالوجوب للقادر قوي. قال لكثرة الأدلة الدالة على الوجوب، فالنبي ضحى بواحدة عنه وعن من؟ وعن أهل بيت. ولذلك قلت في قضية الأضحية أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن من؟ وحتى إن كان متزوجا بكم؟ بأربعة، وعنده من كل واحدة عشرة، فأصبح المجموع كم؟ أربعون، مع أربع الزوجات بأربع وأربعون، وهو نفسه بكم؟ خمس وأربعون، كلهم بإيه؟ بشاة واحدة، تجزئ عن الجميع إن شاء الله. فالنبي ضحى عن زوجاته التسعة بإيه؟ بكبش واحد أملح أقمر، لا كبش في مش في الحج، لا في العيد الأضحى. ضحى بكبشين أملحين موجوئين أقرنين، كلمة موجوئين عن مقصيين، مقصي، لأن الكبش المقصي لحمه إيه؟ يحمل لحما إيه؟ أكثر من غيره. لا مش حرام، وليس من العيوب التي تحرم. أيوة مولانا. نعم. لا لابد يأكل هو وأولاده، لابد أن يتصدق بجزء يسير، لابد أن يتصدق ولو بأقية، ولو بنصف كيلو، وسأتحدث هنا بعد ذلك. يعني إن أكلها بالكامل ولم يبق منها إلا أقية تصدق به، وإن لم يبق منها شيء على إطلاق يلزمه ما حجم الأقية، يعني يشتري لحما في حجم الأقية ثم يتصدق به، لأن يلزمه البدل، لأنه لابد أن يتصدق. فهذه المسألة تعرض لها المصنف في الأخير. لكن البعض يقول مثلا يأكل منها الكبد، كبد أضحيته، لأن الكبد أسرع في الإيه؟ في الإعداد، يعني بعد أن تعود مصلى تأكل من الكبد، لأن الكبد إيه؟ 10 دقائق وإيه؟ خلصان. أما سواه من اللحم حتى تأكل على الظهر إن شاء الله. ولذلك قالوا الكبد، لأن الكبد أيسر وأسهل فيه الأكل منها إن شاء الله تعالى. نعم يجوز، ذكر الأم أنسى يجوز حاج محمد. قال السؤال هنا مهم، هل الأضحية تجوز للأموات؟ يعني أبي مات هل يجوز أن أضحي عنه كمن قبيل الصدقة على على على على روحي؟ الحقيقة إن ذبحت عن الأحياء ثم نويت الأجر لمن؟ للأموات تبعا مع الأحياء، جاز. قال الشيخ: أما على وجه الاستقلال للميت فلم يرد ذلك عن رسول الله، فلم يذبح عن خديجة، ولم يذبح عن أولاده، ولا عن زوجاته التي إيه متنا، فهذا معناه أنه لا يجوز أن تضحي استقلالا عن الميت استقلالا، أما تبعا ده كلام الشيخ مش كلامي أنا. قال: يجوز إلا إن كان من باب الصدقة. ما بالإيه الصدقة، لأن الأضحية لها حكم والتصدق له إيه حكم آخر. لذلك قال هنا: هل يجوز لمن تسن الأضحية للأحياء أم للأموات؟ قال: إنها سنة لمن للأحياء وليست سنة لمن للأموات. ولذلك لم يضحي النبي عن من مات، لا عن زوجاته خديجة ويحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة وهو حب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده الذين كانوا في حياته وأولاده بضعة منه، لم يضحي عنهم بعد إيه بعد موتهم. قال: وإنما ضحى عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء، وإنما إن دخل الميت في ذلك تبعا يجوز، أما استقلالا فلا يجوز. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. أيهما أفضل، أن أذبح أم أتصدق بثمن الأضحية؟ أذبح، لأن الذبح نسك. قال: وذبحها أفضل من التصدق بإيه بثمنها، لأن العلة هو التقرب إلى الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله الإيه التقوى منكم. العبرة والعلة والغاية من الذبح هو التقرب إلى الله، ليست العلة هو الأكل ولا الطعام. لكما يقول قائل: أنا عندي شاة صغيرة تحمل لحما كثيرا، تجزئ أم لا تجزئ؟ نقول: لا تجزئ، لأنك الآن قصرت العلة على الإيه على اللحم. العبرة أن تسيل الدم بطريقة شرعية بالسن الشرعي، لا تنظر إلى بعد اللحم ثم تنسى البعد الشرعي الآخر. النسك هو عبادة لله سبحانه وتعالى وتقرب إليه عز وجل. قال: ويسن أن يأكل. بس الحقيقة أنا برضو من باب الإنصاف والعدل، هنا تعرض الشيخ ابن عثيمين لمسألة أفتى فيها الدكتور القرضاوي بفتوى هاجت عليه الدنيا، وأنا من الذين هاجوا، وأصدرت أنصار السنة كتابا بهذا، لما قال: التصدق بثمن الأضحية إلى من؟ إلى فلسطينيين أولى من الإيه من الذبح. هو الحقيقة الكلام له مرجعي، الكلام هنا موجود في كتب له مرجعي، لكن الكلام هذا الكلام ينطبق في أرض فلسطين على أبناء فلسطين الذين يذبحون، نقول لهم: لا تذبحوا، إنما ادعموا حركة الجهاد أولى، لأن الجهاد عليكم فرض إيه عين في بلدكم أنتم، تعين على العدو عندكم في الأرض. إنما الشيخ قال هنا كلام أو كلاما معتبرا برضو عشان خاطر الأمانة في النقل، قال: لو كان في المسلمين مسبغة، مسبغة يعني إيه فقر، فقر شديد، وكانت الصدقة بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، فأيهما أولى، الأضحية أم التصدق بالدرهم؟ ده كلام بقى إيه، شوف الكلام اللي قاله الجواب ده ابن الشيخ ابن عثيمين. في هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا لمن؟ للأرواح. وأما الأضحية ففيها إحياء لمن؟ للسنة. فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. كلام ده معتبر ووزن بالذهب، هذا مهم. الفتوى كان يجب ألا تخرج على الإطلاق على إطلاقها، لأن هنا يقول إيه حل بالمسلمين مسبغة، ها؟ قال طبعا فيها إنقاذا للأرواح، يعني هنا دفع ضرورة ملحة، ضرورة إيه؟ لكن لو قلنا بالتعميم، هل الذي يضحي في مصر ثم يدفع ثمن أضحية لإخواني في فلسطين، هل ذلك يقينا سيصل هذا المبلغ لإخوانه؟ هذه نقطة. الأمر الثاني، هو قدم مصلحة إخوانه على السنة، بس لأجل أمر متحقق أم محتمل؟ محتمل. الكلام ده يكون متحقق، نعم. يعني واحد جاري بموت وعاوز دواء وعلم الدواء بخمسمائة جنيه ومش معاه، وانا معاه خمسمائة اجيب ايه اضحية، ايهما اولى؟ ادفع الثمن الاضحية في علبة الدواء واعطيه الدواء، ام اشتر اضحية؟ عند ذلك نقول تعارض هذا مع هذا. اذا الكلام مش على اطلاقه. دكتور الخرضاوي افتى الفتوى، لها اصل في الكتب صحيح، لكن محتاجة ايه تفصيل في تلك المسألة، لانه الان يهدر سنة عامة، ها؟ لاجل شيء محتمل وليس ايه، لا سيما ان الكلام تردد بشبه يقين عن ان الاموال التي تدفع للفلسطينيين كتبرع لا تصل الى المجاهدين، انما تصل الى من؟ ارباب القصور والذين لا شغل لهم بقضية المواجهة. حقيقة ملايين بل بلايين، حدث ولا حرج. فاذا انت الان تدفعنا الى شيء محتمل ونهدر سنة، نعم. فالكلام له مرجعية، نعم له مرجعية في كتب الفقه. قال ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق. كلمة ويهدي دي لا دليل عليه، فيسن أن يأكل وأن يتصدق، هذا الأصل. أما أن يهدي نقول الإهداء يدخل في الإيه؟ التصدق. الإهداء يدخل في الإيه؟ لا شيء، لا يدخل في التصدق، لأن النص عندنا إيه؟ فكلوا وأطعموا الإيه؟ البائس الفقير، كلوا وأطعموا. نعم. الأخ أبو حزيفة صاحب مكتبة المسلم الصغير، مش كده هي المسلم؟ محتاجينه في الخارج، مش هنا يا شيخ. الاخ مش هنا، الله يخليك. قال ويسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثلاثا، اي يشرع لا على وجه اثلاثا، يعني ايه؟ ثلث. هذا من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب. قال يعني يقسمها اثلاثا، لكن الشيخ رحمه الله ذهب فقال الأصل هو التصدق والإطعام، أن يأكل وأن يطعم، أن يأكل وأن إيه، والإهداء يسن أن يأكل، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كما قال أن الله عز وجل. طبعا لا ما عادش بقى، إن ادخر فوق الثلاث جاز، بس في الجزء الذي إيه، الجزء الذي يأكله هو. قال في آخر هذه القضية يسن أن يأكل وأن يهدي وأن يتصدق أثلاثا، وإن أكلها أكلها قضى عليها بالكلية إلا أقية، يعني إلا إيه؟ نعم الشيخ، على وجه الاستحباب، مبني على استنباط واجتهاد للتشريك، لأن الأصل هو التشريك. قال وإن أكلها إلا أقية، تصدق بها جاز، يعني أكل كما قال الشيخ أكل كل الأضحية إلا إيه أقية حتى الصغيرة كده تصدق به جاز. طيب أتى عليها بالكامل أجهد عليها ولم يبقي شيئا، ضامن الجزء الذي يتصدق به لمن؟ للفقراء. قال ويحرم أن يضحي على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، حديث مسلمة، لأن الله عز وجل يا أخواني أراد ألا يحرم من لم يحج من أجور من يحج. الحاج يحضر عليه بعض المحظورات ويفعل بعض النسك، المؤذن الذي يؤذن يأخذ أجر الإيه الأذن، والمستمع لا يحرم الأجر، فإن ردده أخذ الأجر، وهكذا الشرع. فإذا كانت هناك محظورات واجبات يلتزم بها الحاج، فمن قبيل هذا شرع لغير الحاج أن لا يأخذ من شعره ولا من أصفاره ولا من بشرته، يعني من بشرته من جلده، يعني حد بأخذ من جلده؟ لا الجلد يعني ايه جلد ميت تمسك كعبه، بعض الناس بيمسك كعبه يعمل ايه يقعد يقطع في كعبه كده يقطع فيه يفحر فيه، هذا كله محظور في العشر الاواخر، وان كان هو محظور يعني حتى طبيا لانه يفضي الى الضرر، يعني واحد يمسك ايه هكذا. فقال في العشر الاواخر من ذي الحجة يحضر على من يريد أن يضحي، المضحي فقط وليس المضحى عنه، المضحى عنه لا يدخل في الحكم هذا، هو المضحي لا يأخذ من شعره ولا من أصفاره. أي شعر لا يأخذ منه؟ الشعر المستحب أن يزال والشعر المباح، المستحب كشعر الإبط وشعر العانة، والمباح شعر الإيه الرأس. فإن قال وما حكم اللحية؟ قلت يحرم عليك أن تأخذ منها على كل حال في العشر الأواخر أو في العشر الأوائل، هذا هو الحكم، لأن الكثير يسأل عن هذه الأحكام. قال صلى الله عليه وسلم إذا أهل ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أصفاره ولا من شعره ولا من بشرته حتى يضحي، فإن ضحى في يوم العيد انتهى، فإن أجل أضحية إلى اليوم الثاني يلتزم بهذا المنع. يحظر عليه أن يأخذ من أظفاره ومن شعره ومن بشرته حتى يضحي. الحكم هنا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال هو للتحريم ومنهم من قال هو للكراهة، ولكن الجمهور على أنه يحضر على المضحي فقط وليس على المضحى عنه، الذي يضحي فقط هو المحظور عليه هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. والاثنين القادم بإذن الله تعالى موعدنا مع ماذا؟ العقيقة بإذن الله تعالى. لكني أقول في الختام قبل أن نتحدث عن العقيقة، قلت العقائق في مسجد العز بالله، كان بعض الإخوة أتونا بالعقائق هنا والأخوة ما شاء الله يعني إيه، ولعل هذا من أسباب أن العدد انخفض في الدرس. أيوة مولانا، أيوة مولانا، إن شاء الله لنا مريض في المستشفى في حالة غيبوبة منذ أسبوعين، يرجى الدعاء بالشفاء، اللهم اشفيه يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما ولا وجعا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أيوة مولانا، تذبح الآن؟ لأدم استهلت صارخة وتحققت لها الحياة فأصبحت في حقك إيه العقيقة مندوبة. أذكركم بصيام الأيام القمرية، الأخ بيذكركم بصيام الأيام القمرية، الجمعة والسبت والإيه والأحد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسرة الوالد متوفى يحضر على من الحلق، يعني على من يضحي، على الذي يدفع ثمن أضحية، على الذي يأتي بها، على المكلف، المكلف يعني إن جاء ابنه الأكبر بها هو الذي يحضر عليه، إن جاءت زوجته بها من مالها هو الذي يحضر عليه، فالذي يأتي بالأضحية هو المحظور عليه فقط. قال ما هي شروط أن يكون اللحم لحم أهل الكتاب يجوز أن أأكل منه؟ العلم أن 99% من اللحم في فرنسا الخط بالكهرباء أو بالرصاص، والكثير في فرنسا والأغلب لا يعتقدون في وجود الله ولا يقولون أن هنا أن عيسى نبي أو رسول. أخي الفاضل، الأصل في طعام أهل الكتاب وذبائح الذين أوتوا الكتاب في قول تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال ابن عباس طعامهم يعني ذبائحهم، لأن الطعام مش هذا الكتاب بس، طعام غير مذبوح كل خضار طعام. قال ابن عباس طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم، فإن كان من أهل الكتاب ولا ندري لا نتيقن كيف ذبح سم الله وكل، حتى أن الحديث يقول كانوا حديث عهد بكفر، أناس كانوا حديث عهد بإيه بكفر، فقالوا يا رسول الله يأتينا طعام من عند قوم حديث أهل أحديث عهد بكفر أنأكل؟ قال سموا الله وإيه وكلوا، سموا الله وإيه وكلوا. هذا أصل يا شيخ عبد القادر بارك الله فيكم، هذا حق عبادر، ما احنا قلنا لا، في شائعة بين الناس أن من أخذ من شعره وأصفاره في العشر الأواخر من ذي الحجة الأوائل آسف لا أضحية له، لا أضحية له، هذا كلام غير صحيح. الذي يبيع الجلد حديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ها؟ ولذلك أقول حاج عبادر لا يجوز أن يبيعه وأن ينتفع بثمنه، لأن هذا إيه موقوف على الصدقة التصدق، يستعمله نعم إنما لا يبيعه. رجل على سفر دخل مسجد يصلي العصر فليخصو الصلاة أم يتم الصلاة مع الإمام، قال ابن قدامة في المغني فإذا صلى خلف إمام يتم فلا بد أن يتم، يعني مسافر يتم الصلاة إذا صلى خلف من؟ خلف إمام إيه؟ يتم، فلا يخالف إمامه، ولذلك إنما جعل الإمام إيه؟ ليتم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرن سياحة تتخذ دقيقا من فرن بلدي، الحصة من دقيق الناس يبيعونه بسعر أعلى في الفرن السياحي، يجوز أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا الدقيق إيه موقوف، موقوف على دع على فئة معينة، فلا يجوز أن تتصرف فيما دعم بسعر أعلى. هذا والله تعالى أعلم. سؤال الأخير يقول هل يجوز أن أخذ من صوف الأضحية أم لا؟ قلت تنتفع به نعم، أما للبيع إيه فلا، لأنني قلت إن جلد الأضحية لا يباع، فمن باب أولى الصوف والأوبار والأشعار كما قلت في قول ربنا عز وجل. ونصلي النافلة إن شاء الله وشيخنا على وصول بإذن الله تعالى، ثم نصلي العشاء وإلى لقاء الخير.